أعتدنا لهم عذابا أليما. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل Shoot. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واجعل الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.